انما افتكر امي وابويا. يقول اه يابا يقعد يعيط على ايه؟ على الحاجه اللي فاتته عشان يبقى زي الايه؟ زي اللي موجودين. الناس عماله تدعي. على فكره معظم الناس بيبكوا في الدعاء اكتر ما بيبكوا في الايه؟ في القران. ليه؟ علشان هم بيفتكروا الحال الناقص اللي عندهم واللي هم عايزين الحاجات اللي هم عايزينها، فبيحدث لهم ذلك. الله اعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.